ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل تكبير يا حن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم أكبر بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان والقمر بحسبان والنجم النبي وجاء الثاني والنبي حياة النبي وجاء الثاني والله صلى الله عليه وقويه يا ولدي ألا تطغوا في الميزان. أيوة مرات علي سهيلة ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن. الله أكبر. خلق الإنسان علم البيان. الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المسلمين. انا صحيح ايام صرف صحيح لله الله يرضى عليك عليه صرف صحيح كل ده حاجة عظمة يا عم ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. آلاء ربكما تكذبان. Allah Allah النبي الله يكرمك. سبعين عمرك أربعين عمرك إن إحنا نجحنا. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها بالأمان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مالك من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أو شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي العظم كل عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي الله الله الله الله على اللهم اديك العافية يا رب. يا رب وله دوائر المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hold on! هو عشر كده لا يوم هو في شهر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأوقش ليلها وأخرجها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن والسماء وما بنيها والأرض أقلع من زكيها وقد خيب من تسبيها. كذبت ثمود بتقويها ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. وارضب علينا.